الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند الفرع السادس في كتاب الإرشاد للإمام النووي، وهذا الفرع تابع لكتابة الحديث، كتابة الحديث وضبط الحديث. تفضل. السادسة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: الفرع السادس: لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره، كفعل من يجمع في كتابه روايات ويرمز إلى كل راو بحرف أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخره مراده بها فلا بأس. طيب، معنى هذا الكلام إنه لا يصطلح مع نفسه إذا كتب الحديث في كتابه، لا يصطلح مع نفسه اصطلاحات غير مفهومة لا يفهمها إلا هو، فإذا وضع رموزا بين هذه الرموز في أول الكتاب. طيب، والأولى؟ قال: والأولى اجتناب الرمز مطلقا. نعم. ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكماله مختصرا. أيوة. السابع: أيوة. ينبغي أن يجعل بين كل حديث، يعني الأحسن من الرمز أن يكتب اسم الراوي كاملا. تفضل. السابع: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة يفصل بينهما، يعني عندما يكتب الحديث كلما انتهى من حديث وضع دائرة فارغة، فيضع دائرة بين كل حديث وحديث. نعم. نقل ذلك عن أبي الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي ومحمد بن جرير الطبري. واستحب الخطيب أن تكون الدارات غفلا. غفلا يعني فارغة، أن تكون الدائرة فارغة. طيب، فإذا قابل فكل حديث قابله نقط في الدائرة التي تليه نقطة وسطها، يعني يجعلها الدائرة فارغة، فإذا قابل الحديث وضع نقطة، فإذا وضع النقطة معناه أن الحديث الذي قبل الدائرة قوبلة. تفضل. يستحب ذلك يعني. الثامن: أيه. يكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان وسائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله أن يكتب عبد في آخر سطر ويكتب اسم الله تعالى مع ابن فلان في أول سطر. طيب، هذا من الأداب في الكتابة، عندما يكتب الحديث لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا يفصل بين عبد واسم الله، فيجعل عبد في آخر السطر واسم الله في أول السطر، أول مضاف في آخر السطر والمضاف إليه في أول السطر، هذا يكره. طيب، وكذا يكره أن يكتب قال رسول الله في آخر سطر والله. لا، قال رسوله عندك الله رسول بدون اللفظ الجلال. أحسن عليك. يعني لا يفصل بين رسول وكلمة الله، بين كلمة رسول والله. فتفضل. وكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر سطر والله صلى الله عليه وسلم في أول الآخر وكذا ما أشبهه والله أعلم. نعم. التاسع: ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، يعني ينبغي أن يحافظ على كتابة صلى الله عليه وسلم ولا يترك كتابة صلى الله عليه وسلم، أو يكتفي بالرمز فيكتب صاد أو نحو ذلك، يقول هذا لا يليق. ولا يسأم من تكريره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته. نعم. ومن أغفل ذلك فقد حرم حظا عظيما، وما يكتبه فهو دعاء. الآن طبيعة الكتابة ما يكتب صلى الله عليه وسلم، نعم، هو يكتبها رواية ولا يكتبها دعاء؟ يكتبها دعاء. نعم. وما يكتبه فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه. نعم. فلهذا لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر على ما في الأصل إن كان ناقصا. لا يتقيد بالرواية، يعني لو كانت الرواية عليه السلام فيكتب عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه، يكتب صلى الله عليه وسلم، لأن هو دعاء يقوله وليس رواية ينقلها، ولا يقتصر على ما في الأصل إن كان ناقصا. طيب، وهكذا نفس الكلام الثناء على الله عز وجل، فإذا ذكر الله قال عز وجل تبارك وتعالى وما أشبه ذلك. نعم، ويلحق بذلك الترضي على الصحابة والترحم على العلماء. اقرأ الآن يا شيخ. وهكذا الأمر، وهكذا الأمر، وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وتبارك وتعالى وما أشبه هذا. قلت وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار، فإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية إثباته أكثر. نعم، باب أولى، لأنه دعاء وموافق للرواية. طيب، ثم ليجتنب في كتب الصلاة نقصين. أيوة، هناك أمران يجتنبهما في كتابة صلى الله عليه وسلم. الأولى أحدهما أيوة نقصها صورة، ينقص صورتها فيرمز إليها بحرفين أو حرفين أو نحو ذلك. والثاني نقصها معنى بأن يكتب صلى الله عليه، والثاني نقصها معنى من غير وسلم أو يكتب عليه السلام. إيه؟ قال الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، العاشرة، العاشر إيه؟ على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وإن كان إجازة، وإن كان إجازة، يعني إذا كان هو سمع الحديث فالكتاب الذي سمعه يقابله على أصل الشيخ، وإن كان لم يسمعه إنما أجازه الشيخ في رواية كتاب فينبغي أن يقابل هذا الكتاب على أصل الشيخ. طيب، ما هي أفضل طريقة للمقابلة؟ قال وأفضل المقابلة، وأفضل المقابلة أن يمسك الطالب كتابه والشيخ كتابه حال تحديثه لما يجتمع من الإتقان بسبب ذلك. طيب، إذن أن يمسك الطالب الكتاب، كتابه طبعا، والشيخ يمسك كتابه اللي هو الأصل وقت التحديث، حال التحديث. طيب، لما يجتمع؟ السبب في أفضلية هذه الصورة أنه يجتمع فيها من الإتقان بسبب ذلك. فما نقص من هذه الأوصاف نقص من مرتبة المقابلة بقدرها. ما نقص من هذه الأوصاف، يعني الطالب ما عنده الأصل أو الشيخ ما يمسك الأصل، طالب آخر ماسك الأصل، كل هذا يكون أقل درجة. طيب، اثنين، ويستحب أن ينظر معه من الحاضرين من لا نسخة معه، أن ينظر في كتاب الطالب معه. ليش؟ لا سيما إن أراد الآخر النقل من هذه النسخة، من هذه النسخة يكون نظر فيها، فيكون الشيخ عندما كان يقرأ أو يقرأ على الشيخ هو ينظر في كتاب، فهو رأى الكتاب فعلا كما سمع. طيب، وقال يحيى بن معين لا يجوز له أن يروي من غير أصل الشيخ إلا إذا كان ينظر فيه حال القراءة. شوفوا، هذا رأي، ولذلك هو قال يستحب أن ينظر، اللي سيروي عن الشيخ ينظر في كتاب، سواء كتابه أو كتابه أو كتاب غيره. لماذا؟ لأنه فيه رأي يقول إنه ما تصح الرواية إلا من سمع أو نظر في الكتاب حال السمع اللي هو نقله عن يحيى بن معين. لا يجوز أن يروي من غير أصل الشيخ إلا إذا كان ينظر فيه في غير هذا الأصل حال القراءة. لكن يقول هذا المذهب متروك، تفضل، وهذا مذهب شاذ متروك. طيب، والصواب الذي قاله الجماهير أن ذلك لا يشترط، فيصح السماع وإن لم ينظر أصلا في الكتاب حال القراءة. هذا واحد، الصحيح أنه وإن لم ينظر حال القراءة، يعني لو كان جالس يستمع يصح، ولا يشترط. اثنين، أن يقابله بنفسه، أن الطالب يقابل كتابه بنفسه، بل يكفيه المقابلة بأصل الشيخ. أيوة، بل يكفيه المقابلة بأصل الشيخ وإن كان في غير حال القراءة. أيوة، إنه يعني أي مقابلة صحيحة سواء كان وقت قراءة الشيخ، هو يقول أفضلها وقت قراءة الشيخ. طيب، كل هذا الكلام الذي يقول الآن يصح سيذكر صور كثيرة، سيذكر حوالي 5 صور كلها لأنه شدد بعضهم فيها فلم يقبلها إلا بها. إذن يصح السماع وإن لم ينظر حال القراءة في الكتاب، وبعضهم اشترط ذلك. والثاني لا يشترط أن يقابل الكتاب بأصل الشيخ بنفسه، شو اسمه بنفسه في غير، عفوا قال لا يشترط أن يقابله بنفسه بل يمكن يقابله غيره ولو في لم يقرأ في حال الكتابة، وإن كان في غير حال القراءة ولو كان، بل يكفيه المقابلة بأصل الشيخ وإن كان في غير حال القراءة، لأنه بعضهم يقول لابد أن ينظر حال القراءة ينظر في الكتاب. 3 ويجوز أن يكتفي بمقابلة ثقة موثوق بضبطه، يعني لو غيره قابل هذا مقبول، بعضهم يشترط أن يقابل بنفسه. 4 ويجوز أن يقابل بفرع قوبل بأصل الشيخ، يعني ممكن أن يقابل لا يقابل على أصل الشيخ وإنما يقابل على أصل أحد الطلاب الذين قابلوا أصلهم بأصل الشيخ، قوبل بأصله بفرع قوبل بأصل شيخه المقابلة المشروطة، قوبل المقابلة المشروطة. طيب 5 وكذلك إذا قابل بأصل أصل شيخه، يعني إما أن يقابل بأصل الشيخ يصح هذا الأصل، أو يقابل في فرع مقابل على الشيخ على أصل الشيخ يعني، أو بأصل أصل الشيخ الذي نقل منه الشيخ. اقرأ الآن. وكذلك إذا قابل، أنا قاعد أقرأ من أول. وكذلك إذا قابل بأصل أصل شيخه الذي قوبل به أصل شيخه، لأن المقصود أن يكون كتابه موافقا لأصل سماعه. نعم. فسواء حصل بواسطة أو بغيرها. طيب مسألة أخرى، وهي إذا لم يعارض كتابه ولم يقابل كتابه بكتاب بأصل الشيخ أو غيره، هل تجوز الرواية ولا لا؟ اقرأ الآن. قال أما إذا لم يعارض كتابه أصلا فقد أجازوا الرواية منه، فقد أجازوا الرواية منه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو بكر الإسماعيلي. كيف أجازوا؟ عندك أجازوا؟ أجازوا، نعم شيخ. هذا فيه إشكال لغة، فقد أجاز لأنه ذكر الفاعل، يصير هذه لغة أكلوني البراغيث. طيب تفضل. فقد أجاز الرواية منه، هذا إذا لم يقابل أصله، أبو إسحاق السفرائيني وأبو بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب. شرطه، طيب وشرطه يعني الآن تجوز الرواية من كتاب لم يقابل بشروط. ما هي الشروط؟ سيذكر 3 شروط انتبهوا لها واحفظوها لأنها ستكرر معنا. ما هي الشروط؟ تفضل. الشرط الأول أن يكون نسخة الطالب منقولة من الأصل، هذا 1. الشرط الأول أن تكون نسخة الطالب منقولة مكتوبة عن أصل الشيخ، يعني عن الأصل الذي مع الشيخ، أو من أصل الشيخ، ما هي مشكلة، أو من فرع قوبل على أصل الشيخ على كتاب الشيخ. طيب الثاني، وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض، هذا الثاني لا بد يبين عند الرواية أنه لم يعارض. والثالث وأن يكون ناقل النسخة صحيح النقل قليل السقط، صحيح النقل قليل السقط، يعني أن يكون الذي نسخ هذا سقطه قليل ونسخه جيد، لأن بعض الناس إذا نسخ لا يكاد يخطئ، وبعضهم إذا نسخ يخطئ كثير وبعضهم يخطئ قليل فيتفاوتون، فإذا كان هذا من الذين ينسخون نسخا صحيحا فيقبل، إذا نسخ من أصل الشيخ وكان خطأه قليل يقبل هذا، ولا الأصل أنه بعد ما ينتهي من النسخ يقابل ما نسخه على أصل الشيخ حتى لو كان وقع في وهم أو غلط أو فاته شيء أو ساقط أو كذا يستدركه. طيب كمل. قال وينبغي أن يراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرنا في كتابه. أيوة. ولا يكوننك طائفة إذا رأوا سماع إنسان لكتاب سمعوه عليه من أي نسخة اتفقت. وفي هذا خلاف وكلام يأتي في أول النوع الذي يليه والله أعلم. طيب يقول ويراعي في كتاب شيخه بالنسبة إلى من فوقه مثل ما ذكرناه في كتابه، يعني إذا اشترطنا المقابلة لازم يكون أصل الشيخ مقابل، وهكذا على أصل شيخ شيخه وهكذا. طيب الآن انتقل إلى مسألة جديدة، وهي إذا وجد في كتابه سقط كيف يلحق الساقط من الكتاب؟ خلاص هو نسخ الكتاب ثم وجد أن هناك سقط كلمة أو كلمتان أو ثلاثة أو سطر، كيف يفعل؟ طيب هذا اللي هو كيفية تخريج الساقط، يعني كيف يلحق الساقط. اقرأ المختار. قال الحادي عشر المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي ويسمى اللحق بفتح الحاء. اللحق اللي هو اللحق، ما هو اللحق؟ اللي هو التخريج، الخرجة التي يعملها لإضافة السقط يسمونه لحق. طيب كيف طريقة؟ تفضل. قال أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا إلى فوق. من فين يبدأ بالخط؟ يبدأ بالخط من بين الكلمتين اللي بينهم السقط، فما يبدأ بالخط، يبدأ بخط هكذا من بين الكلمتين. السقط فين؟ بين هذه الكلمة وهذه الكلمة، فيبدأ بالخط من بينهما يصعد به إلى فوق، ثم يعطفه إلى الجهة اليسرى. طيب لاحظوا، يبدأ به من بين الكلمتين، ما يبدأ به من فوق كلمة. اللي يبدأ به من فوق كلمة هذه إذا كنت تشرح الكلمة وتعلق عليها وكذا، فتبدأ بالخط من فوق الكلمة ثم تعطفه إلى جهة اليسار وتكتب في اليسار التعليق الذي تريد، تريد أن تضبط الكلمة ولا تشرحها وكذا. الآن نحن نتكلم عن اللحق اللي هو تخريج الساقط. أحسن لي. طيب راح نمشي بالتدرج. الآن أول خطوة خطينا خط من بين الكلمتين للأعلى، طيب صاعدا إلى فوق، كمل. ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. إلى جهة اللحق، اللحق فين بيكون؟ في اليسار ولا في اليمين؟ إيش الجواب؟ اللحق قد يكون في اليمين وقد يكون في اليسار. هو سيذكر أنه بعد ذلك سيذكر أنه الأصل أن تضيفه إلى اليمين، أول ما تكتب اللحق تكتبه في اليمين مش في اليسار. ثم إذا جاك في نفس السطر لحق آخر فتخرج خرجة، طلع خط وتجعله لليسار، فهمت علي؟ فتخرج إلى جهة اللحق. ففي أحيان يكون في اليمين، أحيان يكون في اليسار. أول لحق يكون في اليمين والثاني يكون في اليسار، إلا إذا كان التخريج أو الساقط آخر كلمة في السطر فتخرجه في اليسار ابتداء. طيب كمل. ومنهم، هذه طريقة، ترى الطريقة الثانية. ومنهم من قال يمد العطف، يا ليت الطريقة هذه تضعونها بين معكوفتين، أن يخط خطا إلى جهة اللحق، قفلوا المعكوفة بعدين افتحوا معكوفة جديدة، هذه طريقة ثانية. ومنهم من قال يمد العطفة إلى أول اللحق للإيضاح. أقفل المعكوفة. بعضهم يقول لا، إذا طلعت خط، يعني هي إذا عطفناها إلى اليمين كذا راح تكون طالعة من بين الكلمتين ورايحة كذا، بس يسار راح تكون كذا. لكن بعضهم يقول لا، يمد الخط إلين يصل للحق، وهذا في تشويش على الكتاب لأنه يصير الكتاب مليان خطوط. نعم. والمختار أنه يقتصر على العطفة اليسيرة لئلا يسود الكتاب. أيوة. ويوهم الضرب على بعض المكتوب، لأنه ما أخذنا الضرب أنه إذا وجدت كلمة مثلا تكررت تبي تضرب عليها، أو خطأ تبي تمسحها، أضفتها كذا زيادة فتضع عليها خط، تضرب عليها خط، يعني تضع خط على وسط الكلمة بحيث أن الكلمة يمكن أن تقرأ من خلال الخط، لكن وجود الخط عليها دليل على ضربها إن هذه الكلمة غلط وتريد أن تمسحها، وهذا أفضل من المسح عندهم. فيقول لو مدينا الخط في اللحق قد يفهم إنه هذا ضرب. كمل. ويكتب اللحق مقابلا للخط المنعطف. إذا خرج الخرجة إلى اليمين يكتب الكلمة الساقطة في أقصى اليمين في الحاشية في اليمين مقابل لها، مش يكتبها أعلى ولا أسفل. فإذا أردت أن تعرف أين الكلمة الساقطة تنظر ما الذي يقابل هذه العطفة اللي يقابلها في الأخير هو الساقط. ولهذا قال ويكتب اللاحق مقابل الخط، اكتب هنا رقم واحد مقابل الخط المنعطف. بعدين قال وليكن ذلك في الحاشية اليمنى، هذا رقم اثنين في اليمنى إن اتسعت، إلا أن يتأخر النقص، هذا ثلاثة، إلا أن يتأخر النقص إلى آخر السطر فيخرجه إلى الشمال. إلى الشمال تهينا، هذا ثلاثة، يعني لو كانت الكلمة الساقطة هي آخر كلمة بعد آخر كلمة معناه يخرجها إلى الشمال. أربعة وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة، هذا الرابع من طريقة كتابة اللحق، يكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة. كيف يكتبه صاعدا إلى، يعني يكتبه من أسفل لأعلى إلى الأعلى. طيب وإن كان اللحق أيوه، وإن كان اللحق سطرين فأكثر فلا يبتدئ سطوره من أسفل إلى أعلى كما يفعله بعض الغالطين. أيوه كمل. بل الصواب ابتداؤها من أعلى، بل الصواب ابتداؤها من أعلى إلى أسفل. فإن وقال كان إن كانت كلمة، يقول إذا كانت كلمة اكتبها صاعدة، لكن إذا كانت أكثر من كلمة أكثر من سطر، يعني سيكتب أكثر من سطر في الحاشية هناك، فيكتبها بالعكس من أعلى لأسفل. إذا كتبها من أعلى إلى أسفل، انتبهوا، إذا كتبها من أعلى إلى أسفل فين سينتهي تنتهي الكتابة؟ إلى باطن الورقة ولا إلى طرف الورقة؟ إذا كتبها من أعلى إلى أسفل، إذا كتبها في اليمين في الجهة اليمنى من أعلى إلى أسفل ستنتهي الكتابة إلى جهة باطن الورقة. وإن كان هو في الشمال، اللاحق مكتوب في الشمال، فسينتهي إلى طرف الورقة، إلى الطرف المنتهي من الورقة. اقرأ. قال هذه خمسة، يصير وإن كان اللاحق سطرين خمسة. تفضل. بل الصواب ابتداؤها من أعلى إلى أسفل، فإن كانت في يمين الورقة كان انتهاؤها إلى باطن الورقة. يمين الورقة ألف ستنتهي إلى باطن الورقة، هذا كلام واضح ولا لا؟ إيه. وإن كانت في شمال الورقة، إن كان اللحق في شمال الورقة في الجهة الشمال كان انتهاؤها إلى طرف الورقة، سينتهي إلى طرف نهاية الورقة لن ينتهي إلى الجهة المكتوبة. لما قال في الألف وإن كان في الشمال باء كتبتم طيب، وإن كان يمين الورقة كان انتهاؤها إلى باطن الورقة، يعني إلى جهة الكتابة. طيب ثم يكتب عند انتهاء اللحق صح. لسه ما انتهينا من اللحق، ما زلنا انتهى من اللحق. اللحق مثلا كلمة كتبها، كلمتان كتبهما، ثلاث كتبها، إيش يكتب بعدها؟ كيف يعرف الواحد أنه انتهى؟ عندنا عدة طرق، سيذكر المصنف ثلاثة طرق. الأول قال أن يكتب عند انتهاء اللحق صح، اكتب رقم واحد كلمة صح، صح معناه خلاص ارجع ليش إلى داخل الورقة وكمل إلى داخل الكتاب يعني وكمل قراءتك. طيب ومنهم من يكتب، ومنهم من يكتب مع صح رجع، يعني صح رجع ارجع إلى أصل الكتاب، هذا الثاني. ومنهم من يكتب، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب، هذا رقم ثلاثة. الطريقة الثالثة إنه يكتب، شوف بعد هو الآن خرج الخرجة من بين كلمتين وكتب الساقط، ثم في نهاية الساقط لابد أن يكتب كلمة يشير بها انتهى الساقط، فذكر كلمة صح وذكر كلمة صح رجع. الطريقة الثالثة أن يذكر الكلمة الساقطة ثم يذكر الكلمة الثانية هنا الأخيرة، يعني عشان يؤذن بالاتصال. طيب، قال: وهذا اختيار جماعة من أهل المعرفة، ومنهم من يكتب في آخر اللحق الكلمة المتصلة به داخل الكتاب. لكن هذا مشكل تعرفه، لأنه فيه لبس، يحدث لبس أحيانا، يحدث لبس. طيب كمل. داخل ليؤذن باتصال الكلام. طيب وهذا، تفضل. وهذا اختيار جماعة من أهل معرفة المشارقة والمغاربة، وليس بمرضي. إيه؟ لأنه تطويل موهم، والله أعلم. طيب لحظة، أفرض أنه الكلمة أصلا مكررة، مثلا فقال الله الله، فأنت لو كتبت هناك الله وهنا جوا مكتوب الله الله، فيحدث لبس هي مرتين ولا ثلاثة. طيب الآن انتقل إلى مسألة جديدة، وهو الخرجة اللي نعملها لأجل شرح أو تنبيه أو ضبط أو اختلاف نسخة أو كذا، وليس سقطا. أنا ذكرت في أول كلام، قلنا نخرج الخرجة من فين؟ من بين الكلمتين، ولا من الكلمة التي من نفس الكلمة التي نريد أن ننبه عليها من نفس الكلمة. طيب قال: وأما ما يخرجه في الحواشي من شرح أو تنبيه على غلط، ما إيه، أو اختلاف رواية أو نسخة أو نحو ذلك مما ليس من الأصل. أيوة. فقال القاضي عياض رحمه الله: لا يخرج لذلك خط تخريج لئلا يلتبس. أيوة. ويحسب أنه من الأصل. ويحسب هذا القول. القول أنه ما نخرج خط عشان لا يظن أنه سقط. طيب والمختار، القول الثاني. والمختار استحباب التخريج. ليش؟ لأنه أدل على المقصود. طيب ويكون كيف نميز بين التخريج وبين اللحق السقط وبين اللحق السقط؟ طيب ويكون هذا الذي سيميز، تفضل. ويكون هذا التخريج على نفس الكلمة التي لأجلها خرج. واضح هذا الفرق. طيب أيوة. وأما التخريج الذي سبق فيما سقط من الأصل فيكون بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، والله أعلم. انتهى الكلام، واضح هذا. الثاني عشر. شأن الحذاق المتقنين الاعتناء بالتصحيح والتطبيب والتمريض. بس عندنا ثلاث مصطلحات سيحتاجها الذي يكتب، اللي يكتب الحديث. يعني هذا كلام قديم يا جماعة، الآن الناس تشتري كتب مطبوعة، لكن لو يستفيد الإنسان من تعلم هذا الشيء، عندما يقرأ المخطوطات يفهم مصطلحات المخطوطات. هذا واحد. الشيء الثاني، لو هو كتب، لو قدر الله له أن يكتب، فيراعي هذه المصطلحات. هناك شيء اسمه التصحيح، وهناك التضبيب، وهناك التمريض. ما الفرق بينها؟ بدأ أولا بالتصحيح. التصحيح واحد، تفضل. قال: أما التصحيح فهو كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى. أيوه. وهو عرضة. وهو عرضة للشك أو الخلاف. طيب إذن فهو، افتح المعكوفة وبعد الخلاف أغلق المعكوفة. طيب فيكتب. إيش يعني هذا؟ هناك كلام صحيح رواية وصحيح معنى، معناه صحيح ورواية صحيح، لكنه غريب، فهو عرضة للشك أو عرضة للخلاف، أنه يشك أنه هذا خطأ، فيكتب فوقها صح حتى يبين أنه هذا الغريب صحيح، ما هو خطأ. طيب الآن صار عندنا صح مرتين نكتبها، كيف نميز بين صح التي تكتب في آخر اللحق ولحق الساقط، وصح التي تكتب على هذا المعنى التصحيح؟ فرق إيش؟ أنه صح هذه ستكتب داخل الأسطر فوق الكلمة، وصح تلك ستكتب في الحاشية بعد أن تضيف الكلمة الساقطة. طيب قال: فيكتب عليه صح ليعلم أنه اعتني به وحقق، أو فيكتب عليه صح ليعلم أنه اعتني به وحقق. هذا هو التصحيح. طيب باقي التضبيب والتمريض. ما هو التضبيب وما هو التمريض؟ تفضل. قال أما التطبيب ويسمى أيضا التمريض هذا رقم اثنين إيه؟ فيفعل فيما ثبت من جهة النقل وهو فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص. طيب وقف، هذا هو التطبيب يوضع، إيش اللي يوضع؟ سنذكر ما ذكر إلى الآن، ما ذكرنا إيش يوضع، لكن نضع عليه كتابة على الأشياء التي هي ثابتة نقلا لكنها فاسدة مع باطلة من حيث المعنى أو من حيث اللفظ، فاسدة طيب أو ناقص أو ضعيف، قول ضعيف أو كذا، تنبيه إنه هذا في خطأ، في شيء خطأ. طيب كيف نفعل؟ هذا هو التمريض. كيف نعمل التمريض؟ قال تفضل. فيمد، قال فيمد عليه خط أوله مثل الصاد إيه؟ ولا يلزق بالكلمة المعلم عليها لئلا يظن ضربا. أغلق المعكوفة. إذن هو رح نجيب صاد صح، بس ما رح نكتب الحاء، سنكتب الصاد ونمدها، ونمد خط أمامها. أين نضع كلمة الصاد هذه؟ سنضعها فوق الكلمة التي هي ثابتة في النقل لكنها خطأ. يعني أعطيكم مثال ثابت في النقل لكن خطأ. عندك في الإسناد حدثني عبد الله، حدثنا مثلا عبد الله بن عمرو، هو غلط، هو عبد الله بن دينار، هو خطأ، هو عمرو بن دينار، لكن هكذا الرواية. فتكتب فوقها صاد وتمد الخط، إشارة إلى أن هنا خطأ، وإن كان هكذا منقول حتى لا يظن أنك أنت اللي أخطأت وكتبت عبد الله بدل عمرو، فيعلم القارئ أنه أن الناسخ وجدها هكذا. طيب قال ولا يلزق بالكلمة، الصاد هذه ما نلصقها بالكلمة، لو لصقناها بالكلمة دخلنا في مسألة الضرب اللي قلنا عليه. تفضل. قال وكأنه صاد التصحيح دون حائها كتبت عندي دون مائها، غلط نسخة، في النسخة غلط، دون حائها. تفضل. كتبت كذا ليفرق بين ما صح مطلقا وبين ما صح رواية فحسب. صح في الرواية كذا الرواية، لكن المعنى لا. وجعل ناقصا ليشعر بنقصه ومرضه. ليش ناقصا؟ ناقصا عن صح، عن الحاء، جعل ناقصا ما كتبت الحاء. طيب وسمي تضبيب، التضبيب من الضبة، والضبة هي القفل. أيوة. وسمي ضبة لكون الكلمة مقفلة، مقفلة به، مقفلة به. أيوة. لا تتجه لقراءة. أيوة. كما أن الضبة مقفل بها. أيوة. ولأنها على كلام مختل كالضبة على موضع الكسر في الإناء. الضبة توضع، يعني تقال أيضا على اللحام، لحام الإناء اللي يكسر. فيقول سمي الضبة لأنها تقفل يعني كالقفل على الكلمة حتى لا تغير، يعرف أنه هذه هي هكذا. طيب ومن المواضع، قال ومن المواضع التي يضببون فيها كثيرا موضع الإرسال والانقطاع من الإسناد وهو داخل في النقص المذكور. أيه، يضعون الضبة على موضع الإرسال وعلى موضع الانقطاع. ليش يفعلون هذا؟ حتى لا يظن أن الناسخ أخطأ فأسقط الصحابي، أو أن الناسخ أخطأ فأسقط راوي، فيكتبون صاد. طيب. ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض، علامة تشبه الضبة بين أسمائهم، فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة وليست ضبة. هذه ليست ضبة ترى، هذا ما يشبه الضبة وليس ضبة. أيه. وكأنها علامة وصل خوفا من أن يجعل عن مكان الواو. أيه. وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت التضبيب. طيب اختصر علامة صح، يعني ما كتبها كاملة فصارت تشبه الضبة. اللي جابوا الآن المصنف قال ويوجد في بعض الأصول، اطلع وجد في بعض الأصول أنهم يضعون العلامة، يضعون علامة الضبة هذه على الإسناد اللي ذكر جماعة معطوف بعضهم على بعض، لأنه عندما يقال حدثنا فلان وفلان وفلان قد يظن عن فلان، فيتوهم ما لا خبرة له بأنها ضبة وليست ضبة، وكأنها علامة وصل خوفا من أن يجعل مكان عن أن يجعل عن مكان إيش الواو. الواو. وترى هذا يعني أيضا يسوق على الضبة اللي هو معناها فاسد، لا هي هكذا ما هي فاسد. فلذلك هي الأولى في مثل هذا أن يكتب صح، الأولى أن يكتب صح، يعني هي هكذا صحيحة وليس فيها خطأ. المصنف نبه إلى ما يشبه الضبة في هذا الموضوع، نبه على اختصار التصحيح، علامة التصحيح. طيب، باقي من مصطلحات المحدثين ما يسمى بالضرب والحك والمحو، تفضل. قال الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي عنه. إيش يعني إذا وقع في الكتاب شيء زائد؟ إحنا تكلمنا عن كيف إلحاق الناقص، قلنا اللحق، الآن نتكلم كيف نحذف الزائد. فحذف الزائد عندنا طرق، عندنا الضرب. ما هو الضرب؟ قلنا نضع خط على الكلمة بحيث أن الكلمة تقرأ من تحت الخط، تبان الكلمة، مش أنه يضع عليه خطوط كثيرة ويسودها ما تقرأ، لا، خط واحد على نفس الكلمة مش فوقها. فهمتوا؟ المحو أنه يجيب مثلا ماء أو شيء مبلول فيمسح الكلمة إذا كانت ما زالت طرية. الحك أنه يحكها بسكين ولا بشيء، يكشطها حتى يزيلها. طيب، إيش أفضل هذه الثلاثة الأشياء؟ الضرب هو أفضلها. ليش؟ لأن الضرب ستكون الكلمة موجودة ومرئية، لكن في الحك وكذا بعد مدة بعد زمن ينسى الإنسان ما الذي حصل. فهمتوا؟ ما الذي حصل؟ هل هذه كلمة أنا مسحتها ولا مين اللي محاها أو مين اللي حكها؟ وهل هي كلمة خطأ ولا هي صواب ولا محاها الزمن؟ فالضرب أحسن. اقرأ الضرب، اقرأ، ما أنا ما قرأت. قال الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي عنه بالضرب أو المحو أو الحك أو غيرها. نعم. والضرب أولاها لاحتمال صحته في رواية أخرى. هذا سبب ثاني، اتركها باينة ظاهرة من تحت الخط، يمكن تطلع أنت تظنها خطأ وهي صواب، تظنها زائدة وهي لا. طيب، واختلفوا في كيفيته. أيوة. فالأكثرون أيوة. فالأكثرون على أنه يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله، بحيث يقرأ ما خط عليه ويكون مختلطا بالكلمات المضروب عليها، ويسمى هذا أيضا الشق. يسمى الشق. طيب، هذا شرحناه طبعا. ومنهم من لا يخلطه بالمضروب. هذه طريقة ثانية، هذه تلك الطريقة الأولى واحد. الطريقة الثانية هي ويثبته فوقه ويعطف طرفي الخط على أول المضروب عليه وآخره. إيش يعني الطريقة الثانية؟ إنه يجعل خط في أعلى الكلمة اللي يريد أن يضرب عليها أو السطر أو الجملة. طيب، يجعل خط، يكتب خط فوق الكلمة، فوقها، ما هو مخلوط، مش يضرب عليها، لا، فوقها، ثم يعطف عطفة، يعطف عطفتين، عطفة في أول الكلمة وعطفة في آخر الكلمة، يصير هكذا كذا كذا وكذا، والكلام وسطه اللي يريد أن يضرب عليه. طيب، ومنهم من يحوق على أول المضروب عليه نصف دائرة وكذا في آخره. هذه الطريقة الثالثة، أن يضعها الكلمة التي يريد أن يضربها بين قوسين. هذه الطريقة الثالثة. أيوة. تفضل. وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفي بالتحويق في أول الكلام وآخره. أيوة. وقد يفعله في أول كل سطر وآخره. يعني هذه طريقتان، إذا كان المضروب مثلا ثلاثة أسطر، فيمكن يفتح القوس في أول الأسطر، أول سطر، ويضع القوس الثاني في آخر السطر الثالث، ويمكن في كل سطر يضع له قوسين. كل سطر. طيب احنا عندنا الان ثلاثة طرق، الطريقة الرابعة تفضل. ومنهم من لا يحوق بل يكتفي بدائرة صغيرة في اول الزيادة واخرها، يضع دائرة في اول الكلام زائد ودائرة في اخرها. كل هذه الطرق فيها ايهام. احسن طريقة الضرب بالخط، ترى هذه كلها تسمى ضرب الان، لان احنا الان نتكلم عن طرق الضرب. تفضل. واما الضرب على الحرف المقرر فاختلف في الأولى منه، فقيل يضرب على الثاني لأنه الخطأ. لا لحظة لحظة، ما أنت قفزت ولا في شيء ولا إيش؟ في سطر سقط. طيب. أحسن لكم. إحنا نتكلم على السقط، على الزيادة. أحسن. وعلى السقط فسقط سطرا الآن. هي الطريقة الخامسة. إيش هي الطريقة الخامسة للضرب؟ ومنهم من يكتب لا في أول أوله قبل الكلمة الزائدة، وإلى في بعد الكلمة الزائدة، أو الجملة الزائدة يكتب لا في أول الجملة الزائدة وإلى في آخر الجملة الزائدة. اقرأ الآن الكلام. ومنهم من يكتب لا في أوله وإلى في آخره، وهذا يحسن فيما صح في رواية وسقط في أخرى، يعني هذا مكان آخر لله. طيب الآن فهمنا الطرق، طرق كثيرة، خط فوقها إيش غيرها؟ خط فوقها أو خط عليها على الكلمة، خط فوقها وفيها عطفتين نازلة، الطريقة الثانية. الثالثة اللي هي الأقواس. الرابعة اللي هي إيش؟ الدائرة في البداية والدور دائرة في الأخير. الخامسة لا وإلى. لا وإلى. كمل. وأما مسألة الآن أنا سنشرع في مسألة جديدة. أيوة. وأما الضرب على الحرف المكرر فاختلف في الأولى. وقف معي، نتكلم على الزيادة. أحيانا الزيادة نخلي باقي شوي، باقي قليل إيش. أحيانا هذه الزيادة تكون كلمة تكررت، فإيش نسوي؟ نحذف مين، الأولى ولا الثانية؟ فهمت علي؟ طيب تفضل. فقيل يضرب على الثاني لأنه الخطأ، هذا قول واحد. اثنين. وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما، هذا الثاني، لأنه المراد من الخط إنه نخلي الأحسن. طيب. وقال القاضي عياض رحمه الله إن كان المتكرران في أول سطر ضرب على الثاني. هذه مسألة ثانية، هذا إذا كان في وسط السطر. أما إذا كان في أول السطر لا يحسن أن نشطب أول كلمة في السطر، نشطب الثاني. وإذا كان آخر السطر ضرب على أولهم يصير نخل، يعني زي ما تقول إيش، نحافظ على أول السطر وعلى آخر السطر، فلا نضرب أول السطر ولا آخر. فإن كان التكرار في أول السطر شطبنا الثانية، وإن كان التكرار في آخر السطر شطبنا الأولى. هيا اقرأ الآن. قال القاضي، قال القاضي عياض رحمه الله إن كان المتكرران في أول سطر ضرب على الثاني، وإن كان في آخره ضرب على أولهما صيانة لأوائل السطور وأواخرها. طيب. فإن كان أحدهما في أول سطر، صورة أخرى مختلفة، أحدهما في أول السطر والآخر في آخر سطر آخر، ضرب على ما في آخره. فهمت علي؟ يعني التكرار جاء فين؟ في آخر السطر الأول، وتكررت الكلمة في أول السطر الثاني. طيب احنا قلنا نحافظ على أول السطر وآخره، والآن اعتعارض عندنا الأول مع الآخر، لابد من ضرب أحدهما، يعني من الكشط على أو من الضرب على أحدهما. نحافظ على مين، أول السطر ولا آخره؟ لا، أوله أولى من آخره. كمل. قال لأن أول السطر أولى بالمراعاة، وإن كان المتكرر في المضاف والمضاف إليه. هذه صورة خامسة ترى، أنا ما أدري أنتوا ترقموا ولا لا. إذا كان المتكرر، إن كان المتكرران في أول السطر هذه الصورة الثالثة، إن كان أحدهما في أول السطر هذه الرابعة، الخامسة إن كان المتكرر في المضاف والمضاف إليه أو الصفة والموصوف أو نحوه. ما نراعي هنا أول السطر وآخر، وإنما تعرف إيش نراعي، يعني قال إيش، عبد الله، نحذف مين، نراعي التصاق الكلمتين فنحذف عبد الأولى. طيب عبد الله، الله كرر الله، نحذف الله الثانية كلمة. فهمت يعني نضرب عليها. كمل. قال بل يراعي الاتصال بين المضاف والمضاف إليه ونحوهما في الخط، فلا نفصل بينهما، بل نضرب على على المتطرف من المتكرر دون المتوسط، والله أعلم. طيب آخر شيء الحك والكشط. وأما الحك والكشط فكرههما أهل العلم وقالوا هو تهمة. نعم. وقيل كانوا يكرهون حضور السكين. يجيب الشبهة إنه إيش مساحتيش هنا ما يعرف. طيب وكانوا يكرهون حضور السكين مجلس السماع. ليش السكين؟ هو الذي يكشطون به السكين. طيب. وأما المحو فحكمه حكم الحك والله أعلم. المحو قلنا بالماء وكذا، بس هذا يكون في الكلمة إذا كان الحبر ما زال طريا، فحكمه حكم الحك. أحسن شيء الضرب والطرق المذكورة. الآن هذه كلها قواعد في الكتابة، وفي حصلت إذا حصل تكرار، إذا حصل خطأ، إذا حصل سقط، إذا حصلت زيادة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.